على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. صباح الخير، أهلا بيكم. فترة جديدة ولقاء جديد معاكم شباب أونلاين. شباب أونلاين لقاء الأسبوعي زي ما تعودتوا، موضوع جديد بنفتحه معاكم، موضوع بيبقى مهم جدا، وطبعا بنسعد بالتواصل بيننا وبين حضراتكم على أرقامنا 2-5-7-5-6-9-7-7 و 2-5-7-7-6-53. شباب أونلاين، وفاء حامد هندسة صوتية، مصطفى محمود الإخراج على الهواء، وبسعد بيكم هناء أبو العلا. بيكم. زي ما تعودتوا موضوع مهم بنطرحه معاكم في شباب أونلاين. الحقيقة موضوعنا النهاردة موضوع المنصات الإلكترونية. في حاجات كده يعني احنا بنشوفها وبنتعامل معاها بس مش عارفين أصلها ايه، ومش عارفين حتى لو حد حب يستغل حاجة زي كده يستغلها ازاي، وايه الاستغلال الامثل، وازاي انت تدخل العالم ده وتقدر تستفيد منه. في تفاصيل كتيرة، لكن الحقيقة معانا اتنين من الموهوبين والمبدعين في المجال ده. معانا طبعا الأستاذ أحمد السيد الشرقاوي، أخصائي محرر مواقع. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، وصباح الخير على السادة المستمعين في مصر والوطن العربي. صباح الفل. عام 2020 عام السعادة على الانترنت، بقى نتكلم بلغة. طب يبقى السعادة علينا احنا وبعدين الانترنت. ما الانترنت مجمع العالم كله دلوقتي. ده حقيقي. معانا احد الشباب موهوب جدا ومبدع جدا، وزي ما بيقولوا عليه لما بيروح في اي مكان ان هو اوفر كواليفايد. معانا جرجس صبحي، اهلا بيك يا جرجس. شكرا جدا على تقديم حضرتك الجميله ده، وشرف كبير اللي انا يعني في برنامج حضرتك. وطبعا عايزين نقول بس ان انت مخرج باحدى القنوات الفضائيه، يعني شرف كبير، وكلمه مخرج دي كلمه كبيره قوي. بس فعلا يعني خلينا الموضوع قوي جدا، خلينا نبتدي فيه. طبعا شرف كبير ده انا قاعد مع حضرتك ساعه. ميرسي. شرف كبير لي انا كمان. عايزه اقول لكم حاجه كمان، الاستاذ احمد الشرقاوي يعني ما شاء الله في اي مجال من المجالات المرتبطه بالنواحي الالكترونيه بجد استاذ في الارقام كمان، يعني يقول لك احسن احصائيات، وما شاء الله احنا بنقول ما شاء الله عشان ايه. بقى لك كم سنه في المجال ده يا استاذ احمد؟ بص يا فندم، هو عالم الانترنت بدأ معايا لما أنا كنت مهاجر في إيطاليا. فبدأ معايا من 12 سنة تقريبا، من سنة 2004 وممكن من 2004 فبدأت. ده 2004 يعني مش 12 سنة، 16 سنة. 2004 أنا كنت مهاجر في إيطاليا. اشتغلت طبعا زي أي مهاجر في البداية عشان أتعلم اللغة كل شيء. فاشتغلت في أحد الشركات الإيطالية بتاعت الاتصالات، مش هنقول اسمها عشان ما يبقاش إيه إعلان. نعمل لشركة إيطالية. فأحد الشركات الاتصالات دي كانوا عندهم قطاع الإيبوك. فطبعا انا مهاجر كان طبعا عرفنا قطاع الايبوك اللي هو الكتاب الالكتروني. سوري. الكتاب الالكتروني احد تسويق الافكار، سواء الشخصيه سواء للانسان اونلاين. لان المنصات نشر الكتاب الالكتروني هو الانترنت. فبدات اجيب مجلات على الكمبيوتر. طب هو سؤال بس اعتراضي، هل الكتاب الالكتروني اثر على الكتاب الورقي؟ لا يا فندم الاثنين بيخدموا بعض، على الرغم ان الصحافه الالكترونيه اثرت على الصحافه الورقيه. بص يا فندم، الكتاب الالكتروني هو فيه ميزه والكتاب الورقي فيه ميزه. اه في ناس لغايه دلوقتي بتحب الكتاب تقول لك لا يمكن لازم الكتاب يبقى معايا ملموس. في ناس تانية تحب الكتاب الالكتروني يتصفحه على برامج خاصه او على اجهزه الموبايل او على اجهزه كندل، كل الاجهزه المتاحه اللي هي بتتصفح بها على الانترنت. فمن هنا بدأت أجيب مجلات عالم، فبدأت أقرأ عن الموضوع. فبدأت إن لقيت إن الإنترنت أساس كل شيء في الكتاب الإلكتروني ده، ولقيت إن في برامج كمان، اكتشفت حاجة، برامج مفتوحة المصدر بيعملها الخبراء لنشر الكتب الإلكترونية ونشر الباور بوينت ونشر برامج مفتوح في المصدر. بمعنى ايه مفتوحة المصدر؟ مفتوحة المصدر يعني خبراء حابين المجال ده وبيدعموا الفكرة ديت يبدأوا يديوك البرمجة مجانا في سبيل التبرع، غير بقى شركات تانية عشان تديك تبرع مادي. تبرع مادي بسيط. بسيط. في شركات تانية عشان تديك نظام اوفيس مثلا تدفع كام الف دولار كده. بتبيعه. انما ديت لا، يقول لك خده مجانا ولو عجبك اتبرع لنا، ما عجبكش خلاص احنا خدنا الصواب. دي برامج مفتوحة المصدر. فهي البرامج المفتوحة المصدر دي هي اللي علمت. بس البرامج مفتوحة المصدر دي هي بتستفيد ايه؟ ما بتاخد تبرع من ملايين الناس. في احيانا هم عندهم حاجه جميله جدا، طب ما هو انشر العلم. أوه. وبعد كده انت تتبرع لي، ما تتبرع ليش. يعني ايه؟ او يحملوا برنامج مفتوح المصدر يحط لك اعلان على الموقع. اقول لحضرتك زي دي الكورسز اللي هي اونلاين دلوقتي. ما هو في كل المجالات تقريبا بتلاقي كورسز اونلاين بدون مقابل. أيوة. بس مجرد ان هو ممكن بيحقق نسبه متابعه قويه فبيستفيد ماديا. هو عاوز اقول لك على حاجه كمان، ان 35% من مشغل الانترنت العالمي على برامج مفتوحه المصدر. يعني ايه؟ ممكن تصممي موقع من الالف للياء على برامج مفتوحه المصدر، وهي الشركات العالميه كلها بدأت ادتك ايميل مجانا، ايميل بتاع. وبعد في بعد كده في بعض الدول الأوروبية عملوا اللي هي الايميلات مفتوحة المصدر، فري ايميل فري ايميل فري ايميل فري ايميل. عشان علموا الناس دلوقتي بقى تحولت بيزنس. يعني الشركات العالمية كلها. انت حضرتك بدأت مع الحاجات دي المجانية؟ اتعلمت مجانيا لغاية ما وصلت لمرحلة الاحتراف. عرفت بقى الانترنت هو ايه، ان هو الباحث على المعلومة. يعني انت لو قعدت مع خبراء الانترنت هيقولك، يعني انا مش عاوز الانترنت هو كلب او حاجة بتشمشم كده تبحث على المعلومة. يبقى اذا الشباب لازم يديله المعلومة صحيحة عشان ما تترسخش في ذهن المواطن معلومة خطأ. يبقى اذا الانترنت هو وسيله من وسائل الاتصال. بس برضو هو برضو خلي بال حضرتك ان هو في يعني من ناحيتين، هو في بيدي المعلومه الصح وفي اللي بيدي المعلومه بتعتمد لان اي حاجه حسب المصدر. اي حاجه في البرمجه الانسان اللي بيعملها. في انسان خير انسان شرير. بالظبط بالظبط. يعني فاحنا دلوقتي الانترنت وسائله المفيده كتيره جدا، وفي دول حققت المليارات من الكتب الالكترونيه. طبعا البارع فيها امريكا، وبدات تشتري منصات في الوطن العربي وتسوق الفكر ده. فانا من هنا بدات، وبداوا يعملوا بيج داتا سنتر، ان اصبحنا اوبن سوسايتي بيج داتا سنتر، اللي هو حاجه اسمها الكلاود كمبيوتر. فاصبحت كل حاجه دي البنوك بتتحمل على الانترنت. كله فاصبح الانترنت اكبر سوق عالمي لترويج الافكار. ما عادش التلفزيون ولا الراديو، وحتى في راديو اونلاين وتلفزيون اونلاين. كله اونلاين. ومنصات اليوتيوب اكبر تلفزيون اونلاين دلوقتي، بل بالعكس ممكن تشوفيه على التلفزيون العادي. وبدات في امريكا يديك تردد اليوتيوب تشوفه على التلفزيون العادي. فإحنا دلوقتي مقبلين على عالم بيتغير بالثانية. في الثانية. أنا معك. طيب نروح لجرجس. أنت شغال مخرج في إحدى القنوات التلفزيونية. القنوات التلفزيونية الخاصة. بس هو موضوع الإنترنت ابتدى إزاي، أو ابتدى معايا أنا شخصيا إزاي؟ طبعا حضرتك عارفة إن صغار الإعلاميين أو اللي بيتخرجوا أو اللي لسه بيبدأوا مشوارهم، يوم ما بيحبوا يعملوا حاجة طبعا شباب في الجامعة صغيرين عايزين يبتدوا حياتهم، مش هيروح لشركة إنتاج أو شركة مالتي ميديا كبيرة إن هو تنتج لهم حاجة. طبعا. فلازم كلنا عندنا فكرة كده اللي احنا لازم نحفر الطريق بإيدينا، يعني احنا تعبنا وذاكرنا وحبينا مجالنا. انت لحقت تتعب يا جركس؟ انت لحقت تبس بتقول يا هادي. الشغف بالمجال بتاعي هو في حد ذاته تعب، بس تعب حلو. ده حقيقي. ففي مرة كنا قاعدين كلنا، فيا جماعة طب احنا بنشتغل على الفاضي، احنا مين بيشوفنا، مين بيعمل لنا، طب انتوا بتعملوا افكار حلوة، طب يلا اشتغلوا، طب ايه يا جربس ايه في دماغك؟ طب طب تعال نجرب اليوتيوب، ايه حكاية؟ ففتحنا اليوتيوب، شفنا فيديوهات لبلوجرز امريكان بقى ايا كانت جنسيتهم، بس حاجات برا مصر ومشاهدة عالية جدا. فقلنا لهم طبعا تيم وورك معايا، قلت لهم يا جماعه احنا عايزين نبتدي حاجه زي كده. اوريدي عملنا صفحه على الفيسبوك وعملنا بداتوها صفحه على الفيسبوك. بداناها صفحه وطورنا كمان، يعني دي فكره الكونكشن بين المواقع، صفحه فيسبوك، صفحه تويتر، وعملنا كونكشن كمان بصفحه يوتيوب. معانا الثلاث مصادر الرئيسيه ساعتها، كانت لسه الانستجرام يعني لسه وكمان عشان احنا هو الانستجرام يمكن هو قصر على الصور اكتر. طبعا يعني انا لسه كنت بقول لحضرتك ان احنا بنقدم محتوى اعلامي متشاف مشاهد. فطب هتتكلم فيه ترى بصوا، هي دي الخطوره كلها بقى، هي دي النقطه بقى. لان الحقيقه اليوتيوبرز بقوا كتير جدا جدا، وكل شويه يطلع عدده، واللي بيتفوق او ياخدوه مش عارف يعمل اعلانات، واللي ياخدوه يمثل. فبقى هي المشكله مجال، هي مشكله الاعلان نجوم السوشيال ميديا كتير من العالم الافتراضي ده للعالم الحقيقي. ده حقيقي، هي مشكله الاعلام عامه بعيدا عن الاعلام الالكتروني او الاعلام التراديشنال العادي. هو سلاح ذو حدين، لا تنفع بيه الناس لا هتلاقوا صعوبه الناس. لا يا جماعه، احنا نقدم محتوى اعلامي يحترم، وهنقدم محتوى اعلامي الناس هتجري عليه. طب ايه فكرك؟ احنا هنقدم الفولكلور والتاريخ والكلام المصري. حلو قوي. تمام، هنشتغل عليه. ابتدينا. طبعا مش هقدر اذكر اسم القناه، بس هي عامه متشافه من كذا حاجه كبيره. في دعم كبير من على الفيسبوك، في دعم كبير من اصدقائنا. مع ان برضو يعني التاريخ، هواة التاريخ، معرفه التاريخ مش كتير، يعني هو يمكن ده بيتوقف على طريقة العرض، لأنه التاريخ كحد في حد ذاته ما تلاقيش حد مقبل قوي عليه، ولا شباب. أنا بتكلم على الشباب طبعا، ما تلاقيش من الشباب حد مقبل عليه، يعني بيحبوا يمكن حاجات تانية أكتر. هي الفكرة ما بيستهويش الشباب. القايمة بتاعتنا على الفكرة نفسها اللي هي علامة الاستفهام كده، التاريخ ده إيه؟ اعرف بلدك، اعرف تاريخك. يعني مثلا احنا في يعني اول طريقه العرض كمان طبعا، هي هو طريقه اول حلقه طلعنا بيها، يعني ايه معنى الكلام، معنى الكلام المصري. بعض الكلمات اخذناها فسرناها، معنى اسامي المحافظات، اسامي الشوارع، شبرا، عبدين، العجوزه، الكلام ده كله، ده كان ايه ديها اصل التاريخ. وعملنا برضو كمان، احنا ما اشتغلناش على الكلام بس، لا اشتغلنا على الفنانين. يعني جبنا مثلا قصه تاريخ حياه اسماعيل ياسين، الكومبارسات اللي ما كانش متشافين زي ما كانوش، زي صفا الجميل اللي كان بيطلع مع ليلى مراد. الاكل المصري، ايه هو الترشي مثلا؟ الترشي دي هي اكله مصريه فعلا من ايام الفراعنه. مفيش اي مكان في العالم يقدم ترشي غير مصر. في ايطاليا مفيش ترشي؟ لا في مخللات، خدوه من مصر، بس هم بيقللوا الملح جدا، بيعملوا حاجه اسمها صوت اولي، يعني مخللات زيتيه، بدل ما بيحطوا المخلل في ميه بملح، مخلل بالزيت، زيت زيتون كمان، زيت زيتون بيور. وايطاليا مشهوره بزيت الزيتون. يعني الفكره هنا قامت على انت استغليت الادوات اللي تحت ايدك. هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه، انك انت عندك افكار وعندك حاجات ابداع ما عايز تقدمه للناس، مفيش قنوات قدامك ومفيش وسائل قدامك انك تقدمه بالطرق التقليدية. هو عندك اليوتيوب دلوقتي اصبح مجال خصب جدا لابراز مواهب وابداعات. مظبوط يا استاذ احمد؟ لان بص يا فندم، الانترنت بمجمله هو شيء مفيد جدا للبشر، شيء مفيد ان في ناس عملت جامعات الكترونية عليه. مش بس منصات اليوتيوب، تاخد شهادات وكورسات وتتعلم من عليه كل ما هو مفيد للبشرية، بغض النظر ان الناس في سوء استخدام زي ما قال استاذنا العزيز. طب خلينا نركز ونقول ان اللي عايز عنده ابداع، ما انا اعرف منين اللي عندي ده ابداع وممكن هيلقى اقبال ونسبة مشاهدة عالية؟ ودي ده سؤال. السؤال التاني ازاي اقدمه بشكل يجذب؟ يعني زي ما بدأ جرجس وقال ان هو عمل شغل الاول بيج على الفيسبوك وبعد كده عمل على اليوتيوب، اكيد لقى نجاح هنا فبدأ يكبر وبدأ يعني يستفيد من نجاح اللي حققه. ايه الافكار اللي ممكن او اعرف منين الفكرة اللي عندي دي تتقدم؟ بص يا فندم، انت اولا من بداية الفكرة اللي كتبتها للحاجات دي يعني هو ركز على التراث. في ناس بتركز تاني على تراث كبار العلماء، في ناس واحد عامل كنوز التراث وحاطط صفحات الشيخ الشعراوي وحاطط صفحات العالم الكبير الدكتور مصطفى محمود، وديت بتلاقي اعلى مشاهدات. يعني حضرتك اذا الناس، وفي ناس حاطة إبداعات موسيقى زمان أم كلثوم والحاجات دي على الفيسبوك، فإذا التراث أنواع كتير. ما هو أنت ما بقيتش تقرأ كتب، أو الشباب نسبة كبيرة منهم مش غاويين، بالذات المصريين كمان مش ملهمش في القراءة قوي، فإحنا نوصل لهم بطرق تانية فأصبح المنصات دلوقتي، لأن التليفون دلوقتي أصبح دلوقتي أكبر ناشر للمعلومة، بتنشر المعلومة نص أو صورة أو تكست، ففي ممكن تنشري النص عبارة عن مقالة جميلة ويدخل عليها ملايين الزيارات، لأنها بتتقري خارج الحدود، لأن الإنترنت بتلاقي علامة الكرة الأرضية يعني وورلد وايد. غير بقى الصحيفة المحلية مهما طبعت هتطبعي مثلا 1,000,000 نسخة، لكن ممكن موقع لو اتشهر يخش عليه 10,000,000 زائر في نفس اللحظة. يعني ده حقيقي. يعني يبقى إذن المعلومة بتاعتك حققت الرصيد بتاعها. ده أنت بقى بتركزي من بداية كتابة الفكرة، أنت عاوز تعمل إيه؟ مقالة مكتوبة بصورة، ولا مجموعة صور عن سياحة بلدك، ولا مجموعة فيديوهات عن الطراز بتاع بلدك؟ كل واحد حسب الأفكار اللي عنده. ولا تسجيل صوتي، ممكن حد يعمل تسجيل صوتي ويعمل له شير إذا عزب الناس بالتسجيل، بيسموها الأمريكان بوديكاست. هنا تيجي نقطة المعايير. المعايير اللي بتحكم الناشر والمحتوى. على فكرة احنا بنقول الكلام ده جرجس عشان اللي عنده افكار يعني ايه يبلورها صح. طبعا. خلي بالك في حاجة اسمها براعة استهلال، انك انت لما تقدم لازم تقدم صح البداية بتاعتك. عايز اقول لحضرتك على حاجة، ان معظم الفيديوهات على اليوتيوب، مش هقول معظمها طبعا، بس هتلاقي زي ما قال الاستاذ احمد، طبعا الانترنت هتلاقي فيه الحلو فيه الوحش. انت اللي بتختار، انت اللي عايز تخش تشوف ايه. النقطة هنا ايه، في شوية معايير كده احنا بنمشي عليها كناشر وكمحتوى وكمان كان مكان للعرض كمان. يعني انا كناشر في معايير اخلاقية انا ملتزم بيها. انا مش هقدر اقدم حاجة وحشة، حاجة المحتوى طبعا. وفي معايير كمان للصناعة، يعني لازم تكون كواليتي عالي، اللي بشتغل بكاميرات معينة، بشتغل بزاوية معينة تريح المشاهد. يعني اقول لحضرتك اكبر فيديو موجود على اليوتيوب بالنسبة للبرنامجين احنا او بالنسبة للقناة بتاعتنا لا يعد 7 دقايق. ليه؟ عشان المشاهد ما يملش. ده معيار من ضمن المعايير، لازم اتابع المشاهد بتاعي. انا بشوف وبخسر او بتاع، كواليتي لازم تكون عالية، المعيار الاخلاقي في الكلام في العرض لازم تكون حاجة قوية، ولازم ما نخرجش برة السياق الاخلاقي للبلد بتاعي. لا نسيء ولا ده ولا نسأل شيء. النقطة الثانية المحتوى نفسه، المحتوى نفسه انت هتقدم ايه؟ تقدم شيء يفيد الناس ولا هتقدم ريزلت؟ في ناس كتير بتقدم عشان اتشهر بدري وعشان اطلع بسرعة يطلع بوم كده بحاجة، اعمل حاجة جبارة، او اعمل حاجة فيها ضحك، او اعمل حاجة فيها ساركازم او سخرية عالية. لا، ده ماشي، ده انت عايز تبقى كده براحتك، بس انت ما رأيتش. وخلي بالك هو هينجح، هيلاقي هيحقق نسبة مشاهدة، او الفيديو تاني تالت خامس خلاص هتبتدي الدنيا تقل. ما هو يعني مش هيستمر. زي ما انت جيت بسرعه زي ما انت نزلت بسرعه. اول فيديو طلع بسرعه اول تاني فيديو بعد كده الناس بتتقلب لنكته. يعني الشعب المصري بتاعنا شعب جميل, شعب بيحب يضحك وذكي وذكي, يعني مش بيعرف يصنف بسرعه. ده حقيقي. ده المحتوى اللي انت هتقدمه. هتقدم محتوى شكلي هتفيد بيه مين؟ ده اساسا مين التارجت اودينس بتاعك, مين المشاهد بتاعك, مين اللي انت عايز تبعت له الرساله دي. ولازم تحدد نوع وكيفيه المشاهد بتاعك شكله ايه. بتساهم في ده يا استاذ احمد؟ طبعا. احنا اضيف عليه لان انا تخصصي علمي شويه في النشر. هو واخد تراث, انا واخد نشر الابحاث العلميه ونشر الكتب ونشر المعلومة الثقافية اللي هي توصل لتقدم البشرية. يعني أنا واخد سلوجان دائما الإنترنت في حياتي متعة المعرفة من أجل التقدم. التقدم الشامل ليا وللشعوب من أجل في النهاية نعمل جلوبال كومباكت السلام العالمي. يبقى الإنترنت مكان آمن للعمل على الإنترنت, الناس تروج لبضاعتها لأفكارها لكتابها. يبقى إذن أنا واخد الإنترنت وتنفس واخد الانترنت يا نيوز خبر يا اما اي بوك يا اي كوميرس اللي هي التجارة الالكترونية. ودي الاهداف اللي لازم نعلمها الشباب. نعلمها الشباب لشبابنا, مش حروب الجيل الرابع ولا الخامس ولا الحاجات دي. لان انت لو بصيت دلوقتي, انا متابع جيد للمواقع العالمية وكل ما يكتب عن مصر والمنطقة العربية. يعني اليونسكو لسه مطلع او مجلة مش عاوزين نقول اسمها, مجلة مطلع اكتر مواقع فيها تراث في العالم جمهورية مصر العربية, وتليها ايطاليا عشان الحضارة الرومانية القديمة, وتليها اليونان. يعني اذا بلدنا جميلة. المواقع اللي فيها التراث هل هي يعني موجودة بشكل رسمي ولا افراد؟ لا, اهتمامات افراد. لا, زي ما بيعمل كده جرجس وخاز بيتكلم غنيه بالتراث. غنيه يا فندم بالتراث. غني. انت عندك تراث الفراعنه, كل الالات الموسيقيه موجوده عليه. يبقى اذا الشعب الفرعوني كان بيحب بينمي الموسيقى, الات موسيقيه والات حربيه وما سابوش حاجه الحقيقه. كل شيء التراث المعماري في الفراعنة, ماشي, التراث الفلكي في ان الشمس تيجي على يوم واحد, فده موضوع تراث فلكي. يبقى اذا التحنيط العلم اللي حير العالم لغايه دلوقتي. فاذا بلدنا مليانه تراث, ممكن لو قعدنا التراث نكتب. التراث برضو ارجع واقول لحضرتك, التراث ده مترجم لمواقع بتتكلم عنه. أيوة, يعني هم بيرصدوا ده. طب هقول لك على حاجه فنيه, افراد ان كانت منظمات شركات حاجات كبيره, هي في النهايه هي بتطلع تاريخ, بس تاريخ البلد. انا اللي شايفه او اللي لمسه على ارض الواقع ان افراد كتير. يعني في زميله ليا مشاهير سياحيه بتنزل بكاميرا بسيطه جدا في الاماكن السياحيه, بتتكلم عن تاريخ اصل المكان. وعندنا في القناة أو البيج على فيسبوك نفس الحكاية. احنا بضم الفيديوهات بتاعتها عليها. ففكرة كويس هي معناتها هي نزلت حكت المكان الأسهل ده شكله أو ايه تاريخه, وانا شجعتها ويلا وكملي معايا. فتحنا كذا حاجة, عرفنا ايه هي مصر لبرة مصر لدرجة سياحة. انت يعني حتى اللي ما بيروحش مش قادر يروح الأماكن دي, وفي ناس مصريين بيستهويهم الاماكن دي جدا. التنميه للروح الوطنيه لما تيجي تشوف ان بلدك حلوه, دي اقوى مكسب ليا. مش هقدر اقول لك كده, اقوى مكسب اللي انا اعرف معلومه لبلدك لشاب من الشباب ما كانش يعرفها. ده اكبر مكسب. بعيدا عن المكسب المادي, يمكن انا بقولها لك بكل صراحه اهو, صفحه اليوتيوب احنا مش عايزين نروح نقول المكر الشركة مثلا احنا لينا كمان. لا لا لا, يكفي لايك, يكفي الشير, يكفي الانتشار. لا ده يعني طبعا كل واحد بينزل التتر على البرنامج, فاسمنا عملنا كده قدمنا حاجة للبلد. طب أنا أستاذ أحمد حضرتك يعني متخصص قوي في المجالات الإلكترونية والمواقع على الإنترنت، هل شايف أن ده له زمن وله عمر معين وبعد كده هيبقى هيفقد البريق بتاعه، ولا ممكن يبقى فيه حاجات أحدث بمرور الوقت؟ يعني احنا كل ثانية بتقول فيه جديد، فهل ممكن يبقى فيه تطور أكتر في المجال ده؟ بص يا فندم، احنا اتفقنا ان الانترنت بيرسخ الصورة الذهنية زي ما قال زميلي على الهوا حاليا أستاذ جرجس، بيرسخ الصورة الذهنية لمصر الجميلة والمنطقة العربية الجميلة. وكفاية ان انا اقولك ان انا حضرت محاضرة الاسبوع اللي فات، ان الصراع اللي موجود حاليا على اكبر قوتين في العالم بين امريكا والصين هو الصراع على النوفيشن والمبيعات اكتر على الانترنت. فاذا في جديد مش موضوع مرض كورونا ولا الحاجات دي. فاذا الحرب التجاريه ديت اساسها الانترنت والنوفيشن والابداع. واللي يعني عاوز اقول لك ان احنا ماسكين في مصر الجيل الرابع اللي هو الفور جي، الجيل الخامس طلع فيصبح فيه عشان طلع بعيد عن كنف هذه الدولة العظمى امريكا. فتبدأ تقول لك بقى الجيل الخامس واحتلال صيني للعالم. فاذا الجيل الخامس ده هو ايه؟ مرتبط بالانترنت. فهتصبح هيظهر الجديد بقى. انت سألتيني على الجديد فاديتك الفكرة. فالجيل الخامس بقى ده اللي هي العربية، هتظهر العربية ذاتية القيادة، تفتحي بيتك من على بعد، تشوفي بيتك وانت موجودة في المكتب. لو في غاز وحرائق، يعني انا حضرت احد المؤتمرات ممكن يطفي الحريقة بالتليفون، يشوف بيته في دخان نسي اللي بتاع. فإذا انترنت الاشياء شوف ده فيبا كمان دلوقتي حاجة اسمها انسان الانترنت الجديد بقى، انه يحط له شريحة يعمل البصمة كده، يعرف هو مش الساعة كام جي الساعة كام، حتى من غير بص مسافة ما يدخل من على الباب يعرف انه فلان فلان وصل. فيزع الانترنت يمشي كل حياتنا بعد كده. يمكن انا هرد على حضرتك جيل بقى جرجس. يمكن انا هرد على حضرتك انا فعلا يعني في تطور كبير ومش عارفين حتى بكرة فيه، بس طول ما احنا عايشين في تطور. بس هرجع اقول لحضرتك على حاجة، انا برضو ما بحبش الحكاية دي، بس هرجع اسالك سؤال. حضرتك بتتفرج على التلفزيون لغايه دلوقتي؟ الى حد ما. الى حد ما طبعا التلفزيون معلش برضو انتوا جيلكم غير جيلنا طبعا. يعني طبعًا. بس هرجع يمكن استاذ احمد هو شاذ عن ما اقدرش استغنى عن التلفزيون. ما اقدرش استغنى عن الراديو. بس في نفس الوقت انا بتفرج عليه فيه. ما اقدرش استغنى عن الجورنال اليومي الورقي اللي بيجي. بس اما احب اشوف خبر عاجل بلاقيه على الانترنت على طول، ويمكن يكون مواقع برضو هرجع كل اللي تنشره الاخبار مش صح ومش غلط. فانا عايز اتاكد ايه من جريده ورقيه اليوميه. فالصراع بين الميديا الالكترونيه والميديا القديمه او التراديشنال ميديا لا هو قائم ولا ينتهي احد، بل يتطور الاثنين. طيب احنا هناخد فاصل وحنرجع بعد الفاصل نواصل حواراتنا حول المواقع الإلكترونية كمان المختلفة ومستقبل. يا شوقي ليك يا نا يا شوقي ليك يا نا يا شوقي ليك يا شوقي. بشتاق لعينيك الجميلة وأنا بستناك كل ليلة عيني ما نامت ليلة ليالي الحب طويلة بشتاق بيكم لسه معاكم شباب أونلاين على 108 FM. تواصلوا معنا على أرقامنا 257-56-977 و 257-60-53. ولسه معاكم ومع ضيوفي الأستاذ أحمد السيد الشرقاوي أخصائي محرر مواقع، ومعنا الأستاذ جرج الصبحي مخرج بإحدى القنوات الفضائية. خلينا نرجع تاني على اليوتيوب واليوتيوبرز، يعني لأن ده بقى زيادة جدا أو مش زيادة، ده طبيعي، يعني موهبة عنده لعند أي حد وعاوز يقدمها. وبعدين أحيانا الواحد بيشوف كمان أفكار ما تجيش في بال حد، أفكار مختلفة، إبداع. إيه شروط نجاح اليوتيوب أو القناة اللي أنت ممكن تعملها لنفسك على اليوتيوب؟ أستاذ أحمد، أول حاجة إنه وهنرجع لك يا جرجس لأن أنت ليك تجربة في المجال ده. أول حاجة إنه يقدم محتوى جيد ومحتوى هادف ويخاطب العقول. لا استنى استنى معلش لحظة، هادف إزاي؟ إحنا بنشوف حاجات كتيرة مش هادفة وناجحة جدا. بص يا فندم، سواء مش ناجحة أو كده، لكن من وجهة نظر اللي بيقدمها إنه بيقدم فكرة، زي فكرة مثلا الامبراطور، زي فكرة رقصة الحصان. رقصة الحصان ديت اكبر فيديو حقق فيك يا يوتيوب مشاهدات، يمكن كان 8 مليار دلوقتي مش عارف بقى 10 ولا 12 مليار، لدرجة ان شركات الاعلانات اداته مليار دولار في ايده. فاصبح رقصة الحصان ديت هي رقصة صينية، لدرجة ان احد الرؤساء طالب أوباما تقريبا طلب انه يقابل الفرقة اللي صممت رقصة الحصان. فانت عملت رقصة رياضية وتحولت لفن، فحققت مشاهدات، شكل من اشكال الفنون، يعني مش فكرة هايفة. الاغنية بتاعت 3 دقات 450 مليون مشاهدة، تجيب دخل ثابت بتاع 3 دقات دي، بتحكي قصة الحب اللي هو مطارش. يعني ايه كلنا عارفينها يعني. فانت دلوقتي دي فكرة، قدمت فكرة. والنوفيشن بقى، النوفيشن بيجي بقى ايه؟ التصوير المبهر، الموسيقى المبهرة، الحركات المبهرة من الممثلين، من الفنانة يسرى. يعني في النهاية عايز ابداع، لازم يبقى فيه وتحس ان الاغنية ان هي بتحكي واقع، يعني واقع حقيقي بين الفنانة يسرى. ويعني فاذا هي كمان كان فيها مجموعة فنانين، مجموعة فنانين، فتقدمت بشكل لدرجة ان انا ما في مؤتمر اروح ومؤتمر بيجمع عرب الا ما يشغلوا 3 دقات ويبقوا يرقصوا عليها وسقف. يمكن انا من دلوقتي من ناحيتي انا كصانع محتوى، احنا يعني اشتغلت في كذا قناة قبل ما اكون في القناة دي. انت محكوم باستوديو وهتلاقي تقنيات عالية جدا، وهتلاقي ده بالنسبة للقنوات التلفزيونية، القنوات التلفزيونية او حتى لو صانع فيلم، يعني لو صناع فيلم محكوم بحاجات كبيرة قوي. بس اليوتيوب هنا هو عيب وفي نفس الوقت ميزة. عيب في له متنفس شويه في حريه. طبعا في حريه طبعا, بس حريه مشروطه بالرقابه الشخصيه ليك. اخلاقك, المساق اللي انت قلته, المساق اللي انت ماشي عليه اخلاقيا, اللي انت الرقيب الذاتي بيطلع هنا. طبعا طبعا انت لازم تفيد. النقطه الثانيه الكواليتي, كواليتي الفيديو, درجه وضوح الفيديو, امكانياتك. انا عايز اقول لحضرتك ان في بعض الفنانين وبقوا نجوم دلوقتي, يوم ما ابتدوا في فيلم وتصور بموبايل ونشروه على اليوتيوب, وبقوا نجوم كبار دلوقتي فعلا. فاحنا دلوقتي انا اقول لحضرتك تجربه شخصيه, يوم ما كملنا في حكايه القناه ده واشتغلنا عليها, لقينا ناس بتكلمني يا استاذ محتاجين حضرتك تيجي تخرج لنا حاجه عن مكان معين مش متشاف مش معروف. ايوه على فكره هو في يعني هو بقى مجال فعلا زي ما حضرتك بتقول ان هو بيصنع نجوم. بيصنع نجوم, بس انت ليه انت بدل ما يعملوا معاك انترفيو, الانترفيو هو عباره عن شغلك اللي بتقدمه على اليوتيوب. فيمكن دي نقطه من الحاجات اللي هي اي حد عاوز يبقى يوتيوبر يركز في الحته دي, لانك انت لما تنجح نجاحك هيبقى نجاح كبير جدا. وفي فرق في نجاح سريع, في نجاح سريع وبيخلص بسرعه, وفي نجاح قوي دائم. القوي الدائم بيجي على حسب المحتوى اللي انت بتقدمه, مش اللي هو يومين وخلاص واختفى. يعني زي ما بيسموها صناع الاغاني يوم الاغنيه الواحده. هقول لك حاجه, في بعض اليوتيوبرز ممكن يبقى عم قدم فيديو طبعا واخد بالك عامله كده يعني مش في دماغه ان الموضوع هيكسر الدنيا وهيحقق واخد فيوهات كتير وناس بالزبط. كتير شافوها وعمل ده. بس هرجع اقول لحضرتك هنا تاني نقطه وهنخليها دلوقتي بقى, مش هنقول برامج ولا هنقول حاجه, هنقول صناع السينما. لو صناعه السينما, انا دلوقتي ما عنديش تكلفه ان انا اعمل فيلم كبير, وانا من شركه انتاج كبيره وعايز ابتدي ومعايا امكانيات بس صغيره كاميرا وعندي افلام وعندي سكريبت وعندي فكره وقاعد شغال عليها. طب ما تشتغل, ابدا اعمل, انت عندك ارض خصبه اشتغل عليها, بس تراعي الورق وتراعي الفكره اللي هتقدمها للجمهور وتراعي المعايير اللي انت محكوم بيها. على اساس دي, مراعاه التقنيه, مراعاه المعايير الاخلاقيه, مراعاه كل شيء, هتلاقي النجاح جاي لك. عشان انت عندك ارض خصبه اسمها يوتيوب, عندك ارض خصبه اسمها فيسبوك, وفي ناس كتير نجحت على الارض ده, خصوصا في صناعه السينما. صناعه السينما يا استاذ احمد, وكمان الاغنيه. ما الاغنيه هو مجالهم دلوقتي اليوتيوب, يعني عمليه ان هو سي دي ولا فده بقت مرحله, يعني مش اول ما بيعمل اغنيه بيعمل سي دي باغاني, لا ده بيستنى لما يشوف ردود الفعل ايه. طيب احنا بعد اذان الظهر ان شاء الله هنوصل مع ضيوفي ومع حضراتكم حول المنصات الالكترونيه وازاي نبدا فيها. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة, حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، فلقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. الثانية عشرة والربع. الآن إلى موجز الأنباء. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير بمحافظة القاهرة. وزير الخارجية سامح شكري يشارك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا. وزير المالية يؤكد خلال اجتماع مع أعضاء الغرف التجارية أن الوزارة تسعى في موازنة العام المقبل إلى خفض حجم الدين والعجز وتعزيز مخصصات الصحة والتعليم. وزير المالية يصرح أن مصر نجحت في تغطية النفقات الجارية من الإيرادات الفعلية وتحقيق فائض أولي 2%. وزيرة التعاون الدولي تتوجه إلى مدينة دبي لتمثيل مصر في فعاليات منتدى المرأة العالمية 2020 الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة بحضور ممثلين عن 87 دولة. المنتدى يناقش السياسات والمبادرات التي تعزز التأثير الإيجابي للمرأة في جميع المجالات وسبل زيادة مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية خاصة في قطاع ريادة الأعمال. غرفة الصناعات الهندسية تعلن مشاركة 20 دولة من آسيا وأوروبا وأفريقيا بمعرض شمال أفريقيا الصحية لصناعة الأجهزة الطبية والذي تنظمه مصر في أبريل المقبل. فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثامنة تنطلق اليوم بمشاركة 13 دولة. رياضيا، الإسماعيلي يلتقي اليوم مع الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال البطولة العربية. وادي دجلة يلتقي اليوم مع فريق إفسي مصر في دور 16 لكأس مصر لكرة القدم. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. بيكم مرة تانية، هنكمل معاكم ونواصل فترتنا شباب أونلاين على 108 FM. لو عايز يبقى ليك تشانل على اليوتيوب، ركز معنا في الدقائق اللي متبقية من فترتنا، هنقولك تعمل ايه وازاي تقدمها بجودة عالية وازاي تحقق نسبة متابعة ومشاهدة كبيرة. حلمك ممكن تحققه من خلال الانترنت، من خلال اليوتيوب. هنرجع تاني زي ما قلنا ان في إبداع. إبداع ده أيا كان شكل الإبداع، ممكن فكرة، يعني موضوع أنت عايز تتكلم فيه بس إزاي تتكلم فيه وإزاي تعرضه وإزاي تبقى أنت منظم لشغلك أو منظم شغلك كويس قوي عشان تقدر تقدم الشغل بتاعك على يوتيوب. أستاذ أحمد، بص يا فندم، أنت ممكن تعتبر الإنترنت أو السوشيال ميديا عموما، احنا قلنا السوشيال ميديا هي ديفرنت ميديا شانل، وسيلة إعلام مختلف بتديك الحرية، بس الحرية المسؤولة تقدم إعلام هادف لأنك بتخاطب عقول الجماهير وحتى لا تتعرض للمساءلة القانونية والاجتماعية أمام المجتمع. يعني تبعد بعيد قدر الإمكان عن الابتزال ده. حتى كمان اليونسكو اللي هي مسؤولة عن المحتوى الرقمي والمحتوى الإعلامي حطت قواعد لليوتيوب وحطت قواعد على الإعلام. يبقى انت قبل ما تعمل اي حاجة لازم تقرأ الخطوة الاولى، لازم تبقى عارف القواعد دي، في رولز محطوطة، في رولز. ده ممكن مش بس تتحكم محليا، تتحكم دوليا لو حد اشتكاك ان انت بتسيء ليه، بتسيء السمعة. يبقى اذا تقدم حاجة هادفة، لا ما تجرحش فيها حد، ما عشان اليونسكو وضعت قواعد للموضوع ده وحرية الانترنت المسؤولة. بس عايز اقول لحضرتك حاجة، احنا بنشوف ناس كتيرة جدا عاملة التشانلز دياتو بتتجاوز قوي، سواء في حق ناس سواء في يعني فين المعايير في الوقت ده؟ ما هو المعايير ديت لو اترفع عليهم قواضي قانونية وبيتاخدوا احكام بيفضل طول عمره هربان يا فندم. هربان من نفسه، من خزيه لنفسه. انه احنا قلنا دلوقتي ان الانترنت من احد وظائفه تعميق الصورة الذهنية لدى المشاهدين. حتى دلوقتي السينما اللي كانت بتهاجم العرب والحاجات دي، هم دلوقتي نفسهم مع التقدم العلمي بدأوا يحسوا ان نفسهم بيقدموا دول دلوقتي بتروج على السلام مع العرب، مع انها كانت طول الخط، لان الانترنت حسوا ان في تجمع عالمي فيصبح منبوذ، فبدأوا يلحقوا نفسهم ويعملوا صورة ذهنية وعاوزين يروجوا للسلام. فالحاجات دي لازم احنا نروج من دلوقتي، نعرف ان في، لان هيبقى في حقيقي هيصبح ضغط عالمي، لان دلوقتي ما في حد في الكرة الارضية الا معاه موبايل متوصل بالانترنت. اه طبعا. فالانترنت عاد تليفون تلفزيون وسيلة اتصال، كل حاجة، صوت، كل حاجة. فانت دلوقتي المعلومة بتوصل بسرعة البرق. طبعا. يمكن أستاذ أحمد اتكلم عن المعايير الأخلاقية وفعلا كلامه يحترم ويعني لازم يوجب أن يعمل به كل صناع المحتوى. بس خلينا هنا نبص نقطة تانية، صناعة المحتوى بتمر بكذا مرحلة. يمكن أنا عشان لمستها في شغلي او لمستها حتى في الـ في الـ في الـ في البيج اللي اتعملت فيه القناه اللي انت عملتها. خلينا نعرف المشاهد المستمع انا اسف عن طرق الصناعه او المراحل بتاعت الصناعه. انا طبعا بيشتغل معايا فريق عمل كامل من مصور لمعد لسكريبت لي. بس خلينا اللي احنا نبتدي اول حاجه نبتدي نجيب الفكره لازم تكون معروفه جدا، لازم تكون غير مبهمة، ما بنجرحش في حد، ما بنعملش حاجة وحشة، ما بنقلش صورة وحشة عن حد أو عن أي حاجة. ثانيا بنحدد مين المشاهد أو مين المستمع، التارجت أودينس بتاعك اللي هيسمعك اللي عايز يعرف ده، بنحدد السن، بنحدد النوع، بنحدد الكلام ده كله، بنحدد أنت بتخاطب مين وفين وإزاي. النقطة الثالثة خلاص. هل معلش أنا أسفة جرجس بقطعك، هل الإعلان يعني دلوقتي فيه بيبقى فيه إعلانات ممولة للشغل بتاعك طبعا، هل ده بيحقق نسبة مشاهدة أكبر وبيفيد اليوتيوبر ولا الإعلان برضو له شروط؟ الإعلان الممول زي ما هو حلو زي ما هو وحش. ايه وحشته خلينا نبص للجانب السلبي. الجانب السلبي اللي انت بتدفع فلوس، هو بيخنق اي حد بس على الفيسبوك الحقيقه. انت فجاه تلاقي تقول فين الشعب، الناس اللي عندك اختفوا كله بقى اعلانات موجوده. هي الفكره هنا قايمه اللي انت بتدفع فلوس علشان تروج لمنتج، حتى لو المنتج بتاعك هو المحتوى. طبعا. انت فقدت هنا ميزه الشغف، ميزة اللي انا شفت فيديو كويس عايز اخش اعرف ايه هو. شغف المشاهد بتاعك، الانتظار. بس بمعنى ايه؟ بمعنى انا مش فاهمة دي. لما عملت المحتوى بتاعي او عملت اعلان بدل ما المشاهد بيجري عشان يشوفك او يشوف المحتوى بتاعك، انت بتروح له. انا اللي بروح له وبقدم له على طبق من دهب. انت كسبته في نفس الوقت خسرت شغف المشاهد بتاعك اللي هو بيجري عشان يشوف كل ساعة او كل يوم انت بتنزل فيه حاجة جديدة. بس كسبت ان انت اي حد ممكن يقدر. وفي حاجة في سايكولوجية المشاهد كمان طبعا. او المتابع طبعا. المتابع ان انا الحاجة اللي بحس ان مدفوع فيها فلوس، لا ما انا انا يعني اقول لا. طب ليه يعني انت تدفع فلوس عشان تجيب مستمعين او مشاهدين السريع. ليه المكسب السريع هي للأسف كده. تالت نقطة، خلينا نرجع لموضوعنا. التالت نقطة، انت هتنزل تعمل ايه؟ لو هتعمل انترفيو انت بتحب مع الضيف بتاعك، لو هتنزل في مكان لازم يكون تصريحاتك موجودة، لازم كل حاجة. أيوة. نرجع للأدوات بقى، الأداة المستخدمة، الكاميرات بتاعتك لازم تكون مجهزة، كل حاجة تمام. خلصت تصويرك، قفلت، قلت فركش التصوير خلاص، نروح لمرحلة المونتاج. مونتاج، بنركب الصوت، بنركب كل حاجة. ويجب في نقطة لازم أقولها وأنبه على كل اللي هيبتدوا صفحات، حقوق الملكية. حقوق الملكية الفكرية ليك ولغيرك، مش ليك أنت بس. يعني ما تروحش تجيب لي صوت موجود على اليوتيوب، اليوتيوب هيرفض، أو نسبة مشاهداتك أقل عشان أنت ما عندكش مصداقية. فأنت لازم تكون ليك حاجة معينة واحدة. خلصت المونتاج، طلعته بأعلى كواليتي زي ما كان بيقول الأستاذ أحمد طبعا. إنك أنت حتى لو استعنت بموسيقى، الموسيقى دي اما تبقى واخد موافقه من الصاحب يا تبقى معموله مخصوص ليك زي ما انت مش كده برضه. هل كل اللي عاملين يوتيوب او عندهم يوتيوبرز، هل كلهم بيستخدموا موسيقى بتاعتهم؟ لا، ممكن تستخدم اليوتيوب نفسه عامل في الاستوديو بتاعه، الاستوديو كرياتوري ده بتاعه، موسيقى فريلانسر. يعني ممكن انت تستعيني موسيقى مش على حقوق الملكية الفكرية، وتقريبا هو شريها اليوتيوب نفسه، ممكن يكون شريها او بيقول للناس اللي عاوز يحط موسيقى للابداع في عندنا الموسيقار عمر خير. تصدقي ان هو قال للناس كلها خدوا موسيقى يا زي ما انتوا عاوزين، يبقى هو استعمل حاجه زي ما احنا كنا البرامج مفتوحه المصدر، الموسيقى مفتوحه المصدر هنا، وده بتحقق له انتشار، وبتحقق له ان هو لما حد بقى عاوز يشوفه لايف بيدفع التذكره اغلى تذكره للموسيقار عمر خير. ده حاجة. يعني هو فاتحها للانترنت يقول له شير اغاني موسيقيه زي ما انت عايز. بس في حاجه، هل الناشر ده بقى بيسجلها ان دي موسيقى عمر خيرت؟ معروف، هو معروف، بتبقى معروفة موسيقى. أيوة عمر خيرت. بس هو الموسيقار عمر خيرت يعني هو عاوز ينشر موسيقى بذكاء شديد. انا كصانع محتوى ايا كان ايه الموسيقى، يمكن انا ما بخشش اكتر في الموسيقات اللي عليها حقوق ملكية، بس لو اضطريت اللي انا اخد لازم انشر المكان او المؤلف او الملحن عشان اضمن حقوق ملكية فكرية. زي ما انا بخاف على حقوق ملكية فكرية للمحتوى بتاعي، زي ما انا خايف على غيري في حقوق ملكية. هو تعب وانا تعبت، فلازم اضمن حقوق ملكية فكرية بتاعته وحقوق ملكية فكرية. الجزء الثاني لما جيت اسال اليوتيوب قال لك ان الناس دي دفع انفستمنت، استثمارت في الموسيقى، استثمارت في التصوير، زي ما الاستاذ جورج بيجي يعمل فيديو عشان يرفعه على القناه بتاعته يكلفه اخراج ونقل وتصريحات وبتاع، ما يجيش واحد ياخده كده على الجاهز ويقول ان هو محتوى. فاذا لازم فعلا تراعي كأنت كصانع محتوى هتستعمله على السوشيال ميديا كتير جدا، لازم تراعي المعايير ان الفيديو ده يكون في انت صانع له لوكيشن جديد، لو فكرة جديدة، مكان جديد، موسيقى جديدة، ابهار جديد، بناس جديدة، يعني بمعنى اصح ما تكونش حاطط حاجة موجودة ابدا على الانترنت، حتى الصورة ما تاخدهاش من الانترنت وتحطها في الفيديو بتاعك، تكون صورة جديدة معمولة لك خصيصا او انت واخدها من معمولة لهذا المحتوى، يوم يسمع، يوم الناس، في ناس بتتابع تحترمك يقول لك البعض دلوقتي ممكن يعمل يعني يعمل يبقى دعاية المطعم من المطاعم او الكافيه من الكافيه، بس في نفس الوقت ممكن يبقى دعاية كويسة ودعاية سيئة، يقول لك لا كل من هنا، لا هنا مش حلو. الحروب بقى نيجي هنا الفيح، فكرة الحروب. أنا هل دي ما بتدخلش ضمن حقوق الملكية الفكرية؟ طبعا بتخش ضمن، يعني انت بتسيء ليا، انا ممكن اقضيك في ده. المشكلة هنا مش فكرة القضاء، يعني انا مش بقاضي، لا انت نزلت محتوى بيهاجمني، طب انا هنزل محتوى يهاجمك، اتقلب اليوتيوب. لكن قانونا لازم يتحكم. قانونا لازم يتحكم، بس هنا الفكرة جت انت ما نزلت حاجة تسيء ليا، طب انا هنزل حاجة تسيء ليك. هنبتدي بقى العراق. لا خالص. طب انا اقول لحضرتك على حاجه، ان في بعض الشركات دلوقتي معموله او مفتوحه لصناعات الحلقات اليوتيوب، وشركات قائمه بذاتها ان انت تيجي العميل يعمل له حلقات. خاصه بقى بمشاكل الانترنت. على كل الاحوال قدمنا لكم بعض المعلومات اللي ممكن تفيد حضرتك لو حابب تعمل شانل على اليوتيوب، متنفس لإبداعك، متنفس لموهبتك، بتبقى بداية ربما لانطلاقك كنجم في أي مجال من المجالات اللي بتختارها. ده في ناس عاملة شانلز للأكل وبعد كده بيتاخدوا دول لما بيثبتوا أو يعني بيتأكد نجاحهم من الفيورز بتوعهم بياخدوهم في القنوات الطهي. على كل الأحوال يعني هو في النهاية متنفس، ولما بتنجح نجاح كبير جدا، بيحقق لك عائد مادي كبير جدا، لكن في النهاية ابداعك هو اللي بيحكم نجاحك، واجتهادك طبعا، وسعيك ومعرفتك وثقافتك وحاجات كتيرة جدا. ربنا يوفقكوا. أستاذ أحمد السيد الشرقاوي، أنا بشكر حضرتك جدا. شكرا يا فندم. قابلنا لقاءات كتير بإذن الله في نفس المجال ومجالات مرتبطة بالتكنولوجيا وبالإنترنت. جرج الصبحي المبدع، في المخرج المبدع في القنوات القنوات الخاصة، بشكرك جدا. بشكر حضرتك، نورتنا. بس في حاجة أخيرة هقولها. فضل. لكل الشباب، اعرف موهبتك، ربنا ميزك موهبة، اشتغل عليها وهتلاقي ابحث ودور طبعاً عليها الأول طبعاً ونميها وهتلاقي 100 باب بتفتح لك. تشجع واعرف موهبتك كويس واشتغل. اللي هو الشغف. الشغف. شغفك وحبك في إيه؟ وعرف أستاذ أحمد. أستاذ أحمد الشرقاوي. أنا كنت عاوز أقول لهم حاجة، إن الإنترنت هو لو تعتبر الإنترنت مجتمع مفتوح للمعرفة، أنت تتعلم وتفيد، اللي هي نقل المعرفة من حيث توجد إلى الاحتياج الشديد ليها. في ناس متعطشة أنها تتعلم، بتفيد ثواب الدنيا والآخرة، وبتفيد نفسك، وبتفيد مجتمعك، وتعمق صورة الذهنية لنفسك أولا ولمجتمعك والاقتصاد بلدك. هو ده الانترنت. شكرا جزيلا، أسعدتونا ونورتونا، وبشكر مستمعينا. الحد اللي جاي بإذن الله لو لينا عمر نكون معاكم في فترة جديدة وموضوع جديد في شباب أونلاين. بشكركم، تحياتنا ليكم، وفاء حامد، مصطفى محمود، وتحياتي هناء أبو العلا.